سورة الشعراء وفي حاذرون المد ماثل فارهين دعا وخلق ضم وحرك به العلا كما في ناد والأيكات لا مساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا وفي نزال التخفيف والروح والأمين رفعوهما علو سماوات بجلا نسي كل يحصب وارفع آيات وفافا توكل وضمانه حلا ويا خمس أجري مع عبادي ولماعي معا مع أبي إني معا ربي انجلا